بسم الله الرحمن الرحيم. الكلمة التي أوجهها إلى الإخوة في مصر وغيرها ممن يزجون بالشباب السلفي في الانتخابات أن الانتخابات لم تأتي للأمة الإسلامية عبر التاريخ منذ ظهور هذه الانتخابات البرلمانية إلا بالشر، فلم تأتي للأمة بخير، والواقع يشهد بهذا. فهذه الانتخابات ترد من جهتين: أولا عدم شرعيتها، فالانتخابات إن صحت لا تكون إلا للإمام بأن يرشح مجموعة من أهل الحل والعقد إماما كما حصل مع عثمان بن عفان، وليس لكل الناس، فليست بمشروعة أن يدخل الناس الانتخابات، إنما ولي الأمر يحدد من يقوم بهذه الولايات. وهذه الانتخابات ما أتت إلا بالعنصريات والعصبيات والشر وإشغال الناس عن الأساس الذي يصلح الناس، وهو التربية على دين الله وعلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى التوحيد. ثم إن الواقع يشهد بهذا، فالأعداء أولا يتربصون بالمسلمين الدوار، فلا يتركون أهل الإسلام بشأنهم، فمتى ما رأوا أن ظهور أهل الدين في المجالس الانتخابية سعوا في إبطالها وتحريف النتيجة. ومع ذلك أيضا فهي لم تأتي للإسلام بخير، ولم تنتج شيئا، ولم تحكم شريعة الله عز وجل. فهذه الطرق تبعد الناس عن دينهم، وليست بطريقة شرعية. اقتدوا وانظروا لهذه الدولة التي أقيمت على التوحيد، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قامت على الدعوة إلى التوحيد والسنة، وقبل ذلك دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم قامت على التوحيد والإيمان، فجمع الله العرب على التوحيد والإيمان، لم يجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم بانتخابات أو بمثل هذه الأمور الدنيوية. ثم ثالثا، هذه ليست من شرع الإسلام، إنما من طرق اليهود والنصارى، فلا يجوز لنا أن نتبع هذه الطرق ويغنينا الإسلام. فالله سبحانه وتعالى أخبر فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وتكفل الله لمن عمل به أن ينصره. يقول الإمام مالك: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فلنسعى جميعا إلى التمسك بما كان عليه السلف، ونطبق ما ورد عنهم، ونسير على منوال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والخلفاء الراشدين، فإن في ذلك العز والتمكين. ولا يكون للمسلمين عز وتمكين إلا بالسير على منوال السنة والخلفاء الراشدين والسلف الصالح. فنصيحتي للمسلمين عموما وللشباب وطلاب العلم في مصر أن يتقوا الله عز وجل، وأنصح أولئك الدعاة الذين يخرجون في القنوات ويدعون إلى مثل هذه الخزعبلات أن يتقوا الله تعالى ولا يضيع الأمة، فكفى الأمة ضياعا. فكفى الأمة ضياعا. لا صلاح للأمة إلا بما كان عليه السلف. وهذه الانتخابات ضحك ولعب من اليهود والنصارى وتضييع لأوقات المسلمين وإبعادهم عن عما هو أساس للإصلاح، إبعادهم عن منهج السلف والتوحيد. فوالله لو طبقوا التوحيد وربوا الأمة على الكتاب والسنة لأفلحوا ولانتصروا. فلا نصر إلا بالسير على ما كان عليه السلف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فقال: لا تزال طائفة من أمتي منصورة، وفي رواية ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى تقوم الساعة. هذا الخبر يتضمن إنشاء أن هذه الطائفة المنصورة ما انتصرت إلا لما طبقت العلم والحديث، كما قال كثير من السلف في تفسير هذه الطائفة بأنهم أهل العلم وأهل الحديث. فدل على أن اتباع العلم واتباع الحديث وتطبيق السنة والدعوة إليهما، كتاب الله وسنة النبي، هو سبيل النصر. وانظروا إلى عيسى الذي يدعي النصارى أنهم أتباع له. النصارى الآن هم يدعون أنهم يتبعونه. طيب سينزل عيسى، هل سيتبع أنظمة أوروبا الذين يدعون أنهم أتباع عيسى؟ انظروا إلى هذا الخبر. عيسى ابن مريم لما ينزل ما يتبع أنظمة النصارى جميعها ولا ديمقراطية النصارى، إنما يتبع شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلماذا لا نكون هكذا؟ وسينصره الله عز وجل، نصره على الدجال ونصره على يأجوج وماجوج، سينصره الله عز وجل وسيحكم بالشريعة الإسلامية وسيغلب النصارى واليهود. لماذا؟ كيف؟ إنما انتصر بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه أخبار لا نتدبرها، لا ننظر لها. عيسى لما جاء ما اتبع أنظمة أوروبا والديمقراطية والانتخابات، إنما اتبع شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونصره الله. فدل على أنه لا انتصار إلا باتباع شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فأقول لمثل هؤلاء الذين ضيعوا الشباب من الإخوان المسلمين أو ممن يتبع يعني يدعي السلفية وهو يخالف منهج السلف ويزج بالشباب إلى ما زج الإخوان المسلمون أتباعهم فيه من الانتخابات، انظروا إلى عبد الرحمن عبد الخالق ماذا فعل؟ زج الشباب بالسياسة وضيع الدعوة السلفية في الكويت وفي الخليج وفي السودان، شقها نصفين. أنصار السنة في السودان كانوا على منهج سلفي على التوحيد وعلى السنة، فدخلت دعوة عبد الرحمن عبد الخالق فضيعت المسلمين السلفيين في السودان وغيرها، في أندونيسيا وفي غيرها. وانظروا أيضا الدعوات، جبهة الإنقاذ ماذا فعلت في الجزائر؟ ضيعت الشباب، آلاف من الشباب كانوا على العلم والسنة، زج بهم إلى السياسة فضاعوا. فأقول لهم: اتقوا الله عز وجل، كفى ضياعا للأمة، كفى ضياعا للأمة بسبب اتباع الأنظمة الدنيوية والأهواء. استغنوا بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، اتبعوا السلف. لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. انظروا كيف قامت الدولة التوحيد، نسأل الله أن تبقى على السنة. وليعلم الجميع أن هذه الدولة إنما انتصرت ولا زالت بسبب التوحيد، فإن حافظ أهلها على التوحيد والسنة والشريعة فستبقى، وإلا سيصيبها ما أصاب الآخرين. فنوصي أنفسنا ومن حولنا وولاة الأمر جميعا أن المسلم لا يعتز إلا بالإسلام والمنهج السلف، ولا يكون هناك نصر للمسلمين عموما والعرب خصوصا إلا باتباع شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والتوحيد والسنة ومنهج السلف. المنهج السلفي منهج رباني يتكفل لأصحابه بالنصر والتمكين في الأرض، لأنه منهج قائم على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول لهم اتقوا الله، وكفى تضييعا وضياعا للأمة بسبب اتباع الأهواء وترك الكتاب والسنة وما كان عليه السلف، وهذا مخطط يراد به تفكيك الأمة وتضييعها وتفريقها وضعف شوكتها. فوالله لا تقوم للأمة العربية خصوصا والأمة الإسلامية عموما لن تقوم لهم قائمة إلا بأن يتبعوا ما كان عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله تكفل بالنصر لمن اتبعه. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فلا تغرنكم هذه البهرجة الإعلامية، لا تغرنكم هذه الأنظمة الدنيوية، فوالله ما دخل بها قوم إلا ضاعوا وذاقوا مرارة الذل والهوان. وأعداء الإسلام من الرافضة والمجوس واليهود والنصارى يتربصون بنا الدوائر من كل حدب وصوب، ولا نصر لنا ضدهم إلا بالإسلام والإيمان ومنهج السلف. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي ضال أهل السنة وأن يبصرهم بحقيقة الدين الذي يجب أن يتبعونه، وأن يبصرهم بالطرق الملتوية التي تضيعهم وتفرق صفهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.